Édition AVM, présente toujours le chef Hicham. Amin Marboul Khouyab Zabzab, Bif Himoun toujours. Attaquer Rekos. Azuz Khouyab Rafa Bin Hanashi Mohamed Tipo. وليدات كومبيطا و جينيرال وهي راحت والدمعة طاحت خيانة حنا نبكي عليها تالمو نبغيها ما نجمش نساها والدمعة طاحت خيانة هي نبكي عليها تالي نبغيها ما نجمش ننساها ها قصيدتك هاي هي أيا سمير العقل أيا عبير نبيل أمان في ليبيا هيا تقوشوا أن من كابيطان ناس الشفة هيا كريم لها النبس أصلي في الممار هيا أخويا ريضا هيا أحلي كيفار غزير ردك وكحتي قلبك Yeah.